السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لم يمره الله عز وجل بالاستزادة من أي شيء إلا من العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون طلبة علم مخلصين، مرادنا وجه ربنا عز وجل، ومقصدنا معرفة طريقة عبادته وفهم كلامه سبحانه. فطلب العلم لا بد فيه من جلد وإخلاص، ولا بد فيه من تمعن وتفكر، ولا بد فيه من تعب ومشاق. فقد قال أحدهم: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. ومن الأمثلة ومن الحكم المعروفة: لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يقبلنا طلبة علم مخلصين إن شاء الله. درسنا اليوم ليست صعيبة، درس عادية. يقول الحسن رحمه الله: وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبل. الحسن هنا يذكر معاني فعل، معانيها معناها باسم حيلة يفاصلها الطالب إذا جاءته صفة أو وجد صفة في شخص معين، فإنه يبنيها على وزن فعل لكونها تدل على الجبلة، معناها فعل تدل على الجبلة، الجبلة معناها الذي خلقه الله في الإنسان. وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول، معناها وهو اللي هو فعل تدل على ما جبل الإنسان عليه، كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح. ستة أوزان. جبن الجبن، شي يديروا مولانا فلقاش ما عند حد في الشيء. والشجاعة يعني نفس الشيء، يخلقها الله عز وجل في من شاء من عباده. والطول، الإنسان ما قد يطور راسه. كذلك قصر، ما قد الإنسان اللي مثلا يصفون يولد كما يشاء بحيث يقول أريد أن أكون قصيرا، بل هي جبلة في الإنسان. كذلك الحسن وكذلك القبح، فهذه جبلات معناها صفات يخلقها الله عز وجل في الإنسان، لا دخل للإنسان فيها. ثم قال: أو كالذي عليه قد جبل. إما أن تكون هذه الصفات مخلوقة في الإنسان والله قال لم تخلق فيه، ولكن الإنسان مارسها وتعمق فيها وفهمها فهما دقيقا حتى صارت كالجبلة فيه، حتى صارت كأن الله خلقها فيه. وذلك كشعر وفقها وفصح لمكانة كانت الثلاثة له كالطبع. الشعر هو لم يولد شاعرا ولكنه تعمق في الشعر وعرفه حتى صار كأن الله خلقه شاعرا. يقول أحدهم: والشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر يخوض وسط المعمعة، وشاعر لا تشتهي أن تسمعه، وشاعر لا تستحي أن تصفعه. ونحن نقصد الأول، فشاعر يجرى ولا يجرى معه، هذا هو الذي نقصد، أن صار الشعر له كالسجية أي كأن الله خلقه فيه. كذلك فقه، لما صار الفقه له كالسجية، تعمق فيه وفهمه وفهم أموره كلها حتى صار كأن الله خلقه كذلك. كذلك فصح، لمن كان فصيح اللسان عارفا بالكلام، مثلا عارفا بأساليبه وأحواله كلها حتى صارت الفصاحة له كالسجية، معناها كأن الله سبحانه وتعالى خلقها فيه. إذا نستخلص من هذا أن فعول تدل على الجبلة أو ما هو كالجبلة، معناها الجبلة قلنا عنها شيء خلقه الله في الإنسان اللي خلق مولانا فرقاش. والله ما هو كالجبلة كشعر وفقها وفصحة لمكانة كانت الثلاثة له كالطبع، فهذا تدل عليه فعول. فعول إذن نفهم أن فعول تدل على الجبلة، شيء كامل جبلة خلق في الإنسان، فإن بناءه يكون على وزن فعول. والله من كان فيه شيء كالخلقة فيه، فإن بناءه كذلك يكون على وزن فعل. ثم يقول الحسن رحمه الله: وشاء ثالثها مطاوعا ويجي مغني لزوما ونقلا عن بنا فعلا. ثالثها هون اللي قاصد به الحسن فعل بالكسر، معناها فعل بالكسر تأتي مطاوعة لفعل قبلها. مطاوعة شنو هي؟ المطاوعة معناها حصول الأثر، وعرف الحسن هون قال أي مشعرا بتأثير ملاقيه في الاشتقاق. ويقول واحد من النظام حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، معناها على فعله تأتي مطاوعة لفعل، نتعد سابقها فعل تأتي فعل مطاوعة لها، معناها دالة على حصول الأمر، كقولك جدعته فجدع. جدعته هذه فعل، نتقول وراها فجدع فجدع، يدل ذلك على أن الجدع حصل أثره. الجدع هو قطع الأنف ولا قطع الأذنين، معناها على أن تقول جدعته فجدع فهذا يدل على أن الجدع أنه حصل. أن تقول شتر الله عينه فشترت، أنت دعيت عليه. الشتر هو التصاق جفن العين أو انقلاب جفن العين بسبب الرمص، معناها يعود جفن العين ينقلب لفوق به قلة الزغاب اللي على العين، قلة الزغاب يعود الجفن ما عليه زغاب، تم عين الإنسان تنقلب، لكن قال له الشتر. تدعيت عليه قلت له شتر الله عينه، شتر الله عينه، قلت وراها فشترت، معناها حصل أو استجيب دعائي، معناها حصل المراد. هذا هو المطاوعة، أن يأتي الفعل الثاني دالا على حصول الفعل الأول، معناها على فعل تأتي مطاوعة لفعل، تأتي مطاوعة لفعل إذا كانت قبلها كالأمثلة التي ذكرناها الآن. ثم قال ويأتي دون الملاقي، معناها المطاوعة لا يشترط فيها أن يكون قبلها فعل. نحن ما قلنا، ما كنا نقول حالا جدعته فجدع، هذه جدعته يقد حد يخليها عنه يقول تقول جدع وتقول شترت بدون قاع ذكر فعل قبلها، فيدل هذا على حصول الشيء. وكقول الله سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها، انبعث هنا دالة على أنه حصل الأثر. مولانا ما قال إذ بعثوا أشقاهم فانبعث، قال إذ انبعثته أشقاها بدون ذكر فعل قبلها، معناها له يقول لك على المطاوعة أن يأتي فعل دالا على حصول أثر الفعل الذي قبله. وكذلك لا يشترط أن يذكر قبلها فعل، معناها تأتي المطاوعة بمطاوعة بدين مطاوعة بدون فعل قبلها، كقول الله عز وجل إذ انبعث أشقاها. ثم قال ويجي مغني لزوما وبناء ونقلا عن بنا فعلا، معناها على أن الثالث اللي هو فعلة زاد هي تأتي مغنية عن فعلا. مغنية عنها شنو معناها؟ معناها خارج الأفعال، كان يالطهم يعود على وزن فعلا، يا غير ما قد داوي يعود على وزن فعلا، فنأخذ فعلا فتنوب هنا عن فعلا. هذا هو معنى الإغناء، أن تأتي فعلة مغنية عن فعلا فيما كان ينبغي أن تكون فيه فعلة. ويجي مغني لزوما، لزوما لزوم معناها شيء كامل عنده أصول، معناها بعض الأحيان تأتي فعلة مغنية عن فعلة فيما له أصول، معناها في قواعد معروفة، وبعض الأحيان يكون نقلا، نقلا معناها شيء ما هو داخل تحت قاعدة، وهذا كله سيذكره. قال ويجي ثالث ويجي مغني لزوما في يائي اللام كحيي وعي وغني لشدة الثقل. نحن فتنا قلنا على فعولة بالضم، لا تكون ياء اللام، تضعيف ثان او ان الياء اخره، وان هذا قليل، ياء اخره هذا لم يوجد منه الا كلمه واحده وهي نهوية، مثل قلناها في الدرس الماضي. خارجين كلمات سجايا، سجايا معناها جبلات، مثل قلنا عن الجبله ما اللي تعود الا على وزن فعوله، كان يارضتهم يعود على وزن فعوله، يا غير فعوله فيهم ثقيله جدا، فاستغنينا عن فعوله بفعله، كيفاش؟ حيه. حيه لمن اتصف بصفه الحياه وهذه جبله. عيي من العي وهو عدم الفصاحة، والله الإنسان يعود ما يعرف الكلام، هذا الشيء خلق مولانا في الإنسان، هذه جبلة. غنية، الغنى هنا المقصود به غنى النفس، ما هو المقصود به غنى المال، ليس الغنى بكثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغنى غنى النفس. الغنى شيء يعطيه مولانا الرقاش، يعود حد قاع فقير وتبارك الله غني النفس، شك حد قاع عنه ملان، لا يسأل الناس ولا يأخذ ما عندهم ولا ينظر إليهم، عنده غنى نفس، هذا الشيء يدير مولانا في الرقاش، هذه جبلة. هذه الأفعال الثلاثة هما كل مثلا فيهم صفة الجبلة، يرتم يعودوا على وزن فعولة، يقارنين يقول حد حايويا عايويا غانو، هذا ثقيل على اللسان، فاستغني عن فعيلة عن فعولة بفعيلة، فقيل حي وغني وعي، هذا معنى قلت لشدة الثقل، معناها شدة الثقل هي التي حولت هذه الأفعال من فعولة إلى فعيلة. ثم قال كما ناب عنه فعل بالفتح في المضعف، كما على فعل نابت عن فعل في ياء اللامك حي وعي وغنية، كذلك فعل زاد هي اللت نوب عن فعل في المضاعفين. احنا فتنا قلنا عن فعل، فعل بالضم انها ما هي خالقه مضاعفه، يكون ذوك الكلمات اللي فتنا قلنا اللي هي لب ودمومت وفكوكت وذوك الكلمات ذوك ما ينزاد عليها، ما ينزاد عليها معناها على ان لينا جبر مضاعف ما هم هما، ما هو ذوك الكلمات فتنا قلنا ما تقدر شيء فيهم فعل. فنابت فعل عن فعل هنا كجل وقل وعز وذل وعف وخف ورق ودق، ثمن افعال، هذه الافعال الثمانيه نابت فيهم فعل بالفتح عن فعل بالضم، هما كاملين اللامين المضاعف يا رتم يعودوا، ومن اللي سات هما اللامين الجبلات يا رتم يعودوا على وزن فعول، يا غير فعول هون ما فعول مضاعفه ما هي خالقه نادره، فتنه ذكرنا ذاك الخالق منها ولا يزاد عليه. ثم قال وفي الياء عينا كطاب، كذلك ما ان فعل بالفتح نابت عن فعل في المضاعف كجل وقل كنا نقول حالا، كذلك فعل ملي نابت عن فعل في ياء اللام. نحن فتنا قلنا على فعل يائية اللام لانها يشعرونها لا كلمه واحده اللي هي هيؤ، شعرنا كلمه واحده معناها على لا يشعرنا كلمه اخرى يائية اللام كان يارة تعود على وزن فعل، ذيك ما ندروها على وزن فعل فتنوب فعل عن فعل. كيف طاب؟ طاب اصلها طايب يارة تعود مثلا على وزن فعل لانها سجيه، لأنها سجية في الإنسان معناها جبلة في يارة تعود على وزن فعولة، قال فعولة هون يا أية اللام يا أية العين ما يخالق ما خالق منها يكون كلمة واحدة. ثم قال لذلك معناها لشدة الثقل، معناها سبب على أن فعل تنوب عن فعولة في المضاعف كيف جل وقل وتنوب عنها في يا أية العين كيف طاب لشدة الثقل، لأن الضمة هون ثقيلة، ضمة ثقيلة. ثم قال وهن بالفتح للآتي ويا ونائبات كاليائيات لأن الكل سجايا. طيب حسن قاع كيف شي جاء سؤال مثلا قال له تجل هذه وقل ورق ودق وعف، من قال لنا قاع لانهم على وزن فعل؟ هو جيم وراه لام مشدد، اللام الثاني من قال لك انه مفتوح، من قال لك انه مضموم، من قال لك انه مكسور؟ قال وهن بالفتح للاتي معناها على نجل على وزن جلل، لمن قالوا لك؟ قالنا بسبب مضارعها الاتي، تنقال مضارع، مضارع جل شنو هو؟ يجل بكسر اللام، مضارع قل يقل بكسر القاف، لأن قل لو كانت على وزن فعل يعود مضارعها يقل، ولو كانت قل على وزن فعيل يعود مضارعها يقل، لما كان المضارع مكسورا دل هذا على أنهم قطعا على وزن فعل، هذا معنى قلت وهن بالفتح للآتي، معناها هذه الكلمات التي كان يذكر اللي هي جل ورق ودق ودق وعف مفتوحة الماضي. ويدلنا على ذلك كسر مضارعها، أن مضارعها مكسور، فكسر المضارع يدل على أنها على وزن فعل. وكذلك نائبات كاليائيات لأن الكل سجايا، جل وقل ودق هن فعل، لا أحد أنها نائبة عن فعل، لأن الجل معناها عظمة وهذه جبلة، وقل القلة ذات هي جبلة، وذل جبلة، كل هذه جبلات يرتم يعود على وزن فعل كيف قلنا قبيل، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجهول. يا غير ما فعل هنا لم تأتي لكونه مضاعفا، فنابت فعل عنها، هذا معنى قلت ونائبات كاليائيات، اليائيات عين على حي وعي وغنية، لأن الكل سجايا. ووصفها على وزن فعيل أو فيعل معناها جل تقول في وصفها جليل، وقل تقول في وصفها قليل، وذل تقول في وصفها ذليل، وعف تقول في وصفها عفيف، وخف تقول في وصفها خفيف، ورق تقول في وصفها رقيق، ودق تقول في وصفها دقيق. وطاب على وصفها على وزن فيعل تقول طاب فهو طيب ففيعل أخ لفعيل. ثم قال ونقلا عن بنا فعلا معناها على فعيلة تأتي نائبة عن فعلا فيما هو منقول، منقول معناها ما هو داخل تحت قاعدة، وإنما كلمات سمعت فلم تأتي فيها فعلا فنابت فيها فعلا عن فعلا. كيفاش؟ كيف قوية؟ قوية قوة ونقية نقاوة وسمينة سمنة. القوة شيء يخلقه الله في الإنسان ما يدير الإنسان في راسه، فهي جبلة يارت تعود على وزن فعولة يغنابت هنا فعالة. كذلك نقية مثلا النقاوة شيء يدير ملانة في الإنسان، والله بعض الناس يكون مثلا من النظافة بمكان حتى تكون النظافة له كالجبلة. والسمن سواء كان جبلة في الإنسان وما خلقه الله كذلك والله اكتسبه حتى صار كأنه مخلوق فيه، فهذه هنا زاد نابت فيه فعل بالكسر عن فعل بالضم، تقول قوية ونقية وسمنة. للوصف معناها من قال لنا قاعلا قوية هذه ونقية وسمينة على أنهم على وزنية فعل أصلا، يا على وزن فعل قال لك للوصف لوصفهما للقوية تقول فيها فهو قوي، ونقية فهو نقي، وسمين فهو سمين، هذه كلها أوصاف فعل بالضم كما سيذكر هو في بابها باب ذلك، ولأنها بمعنى متون ونظف وشحم، ولأن العرب استعملت ألفاظا أخرى بمعنى هذه الألفاظ على وزن فعل، فاستعملوا بدل قوي متون، واستعملوا بدل نقي نظف، واستعملوا بدل سمين شحم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.